بالفضل والمعروف والإصابة، فإنه قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله فاستبانا دين الهدى وقد سمى الأديان، فقد أتى بمحكم التنزيل من فضلهم ما يشفي بالغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى أن يحيط ربي أيوه من أن يحيط نظمي عن بعضه فمنع وخذ من علمي، واحذر من الفوز الذي قد يزهي بفضلهم مما قد جرى لو تهري، فإنه قد بفضلهم مما جرى لو تهري، فإنه عن اجتهاد قد سبق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. لا يزال الكلام عن الرسل، لا يزال الكلام عن الرسل، فإنه قال قبل ذلك: وبعده الفضل، وبعده الأفضل وأهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. وأن كل واحد منهم سلم، وأن كل واحد منهم سلم، يعني كل واحد من الرسل، كل واحد من الرسل سلم من كل نقص، من كل ما نقص، من كل ما نقص. المراد بالنقص هنا في الدين، المراد بالنقص هنا في الدين، لأن النقص في الخلق، في خلقه قد سبق، قد سبق أن النبي يؤتى قوة فلا يكون أعمى ولا أبكم إلى آخره. وهنا أنهم سلموا من كل نقص في الدين، كل نقص، ولهذا قال من كل ما نقص، وما هنا زائدة، زائدة تفيد التوكيد، يعني ما فيهم أي نقص. ومن كفر عصم، ومن كفر عصم، يعني الرسل عصموا من الكفر، عصموا الكفر، فلا يمكن أن يكفر الرسول، لا يمكن أن يكفر الرسول. أما قوله جل وعلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، هذا من ضرب المثل، هذا من ضرب المثل بالمستحيل، يعني أن العلاقة الصلة بين العباد وبين الله هو الدين، هو الدين حتى الرسل. ولهذا قد يضرب المثل وإن كان لا يمكن وقوعه، قد يضرب المثل وإن كان لا يمكن وقوعه. ولهذا الله عز وجل يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني يقول: يا محمد قل لو أن الله له ولد فأنا أول من يعبد ولد الرحمن، مع أنه لا يمكن أن يكون لله ولد، لله ولد. فالرسل قد عصموا من الكفر، ولا يمكن أن يكفر الرسول. كذاك من إفك ومن خيانة، أيضا الرسل كذاك، يعني عصموا كذلك، أيضا عصموا من الإفك الذي هو الكذب، ومن الخيانة، ومن الخيانة. الرسول لا يمكن أن يكذب فيما يقول وينقل، ولا يمكن أن يخون، لا يمكن أن يخون، لأنهم أمناء على دين الله جل وعلا، أمناء على دين الله جل وعلا. ولهذا قال: لوصفهم بالصدق والأمانة. الصدق ضد الإفك، قال كذاك من إفك، فهم عصموا من الكذب. لماذا عصموا من الكذب؟ لوصفهم بالصدق، لوصفهم بالصدق. وأيضا عصموا من الخيانة لأنهم وصفوا بالأمانة، لأنهم أهل الأمانة. فالأنبياء أهل صدق وأهل أمانة، أهل صدق وأهل أمانة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغمز بعينه، يعني لا يمكن أن يشير إشارة خاصة لأحد الجالسين بعينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نوع من أنواع الخيانة، هذا نوع من أنواع الخيانة. فالأنبياء عصموا من الكذب وعصموا من الخيانة، من الخيانة. قال وجائز في حق كل الرسل. هذا البيت ذكره المصنف بيان لأن إذا كان الرسل معصومون معصومين من النقص في الدين ومعصومين من كل ما هو يدل على عدم الكمال في الدين والمروءة الخلق، بيّن أن هذا لا يعني أنهم يصلون إلى منزلة الربوبية، لا يعني أنهم يصلون إلى منزلة الربوبية، فهم وإن كانوا رسل إلا أنهم بشر، فإن كانوا رسل إلا أنهم بشر، فمن حيث صفات البشر فهم بشر، من حيث صفات البشر فهم بشر، لكنهم تميزوا بالنبوة والرسالة، تميزوا عن بقية البشر بالنبوة والرسالة، ولهذا قال وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. هذا مثال، هذا مثال، وإلا جائز في حقهم التعب النوم العطش المرض الموت، هذا جائز في حق الرسل، فأعطانا مثال وهو النكاح والأكل، النكاح والأكل، لأن النكاح مثال لما يشتهى، النكاح مثال لما يشتهى ويرغب فيه، والأكل مثال لما يضطر إليه، والأكل مثال لما يضطر إليه، فالرسل يرغبون فيما يرغب به البشر ويضطرون إلى ما يضطر إليه البشر، يضطرون إلى النوم والراحة، يضطرون إلى الأكل إلى الشرب، ولهذا لا يرفع النبي والرسول إلى مكان ليس له، لا يرفع إلى مكان كما كان الله جل وعلا، ومن هنا نعرف ضلال الذين غلوا بالأنبياء، غلوا فيهم حتى أوصلوهم إلى درجة الربوبية والألوهية. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر الصحابة الكرام، وأعقب ذكر الصحابة، أعقبه ذكر الأنبياء، أعقب ذكر الصحابة، أعقب ذكر الأنبياء بذكر الصحابة، لماذا؟ لأن الدرجة الثانية من البشر هم الصحابة، الدرجة الأولى الأنبياء، الدرجة الأولى الأنبياء، الدرجة الثانية الصحابة، الدرجة الثانية الصحابة، لأنهم أفضل البشر، أفضل البشر. ثم إذا ذكر، إذا شرع في فضل الصحابة سيشرع بفضيلتهم مرتبة، سيشرع بفضيلتهم مرتبة، يذكر أبا بكر ثم من بعده. قال وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، ليس في الأمة، المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المراد بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بالتحقيق يعني بالقول المحقق، بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص، بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص في الفضل والمعروف كالصديق، يعني لا، ليس بالفضل، ليس أحد أفضل من الصديق في القول المحقق الذي حرر بأدلته من الكتاب والسنة في الفضل والمعروف. الفضل بذل الخير والإحسان، الفضل بذل الخير والإحسان، والمعروف العدل، المعروف العدل، لأن الإنسان في الدنيا بالنسبة لطرق الخير والفضائل هو بين بذل الإحسان وبين العدل، فهذه تميز بها الصديق، فهو خير الأمة ببذل الإحسان وخير الأمة في العدل، في العدل. قال في الفضل والمعروف كالصديق، كالصديق، وهذا لقب لأبي بكر، صديق لقب لأبي بكر، واسمه عبد الله، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، لكنه اشتهر بلقبه أبو بكر. وفي الفضل والمعروف كالصديق. ثم قال وبعده الفاروق من غير افتراء، بعده يعني بعد من؟ بعد أبي بكر، بعد أبي بكر في الفضل الفاروق، والفاروق على وزن فاعول، صيغة مبالغة، على وزن فاعول، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فسمي الفاروق. وبعده الفاروق من غير افتراء، من غير افتراء يعني من غير كذب، غير كذب. وبعده عثمان فترك المرى، يعني بعد عمر عثمان، بعد عمر عثمان. فعثمان هو الثالث في الخلافة والفضيلة، هو الثالث في الخلافة والفضيلة. أما الخلافة فهذا محل إجماع، محل إجماع. أما الفضيلة فهناك من اختلف من أهل السنة، فبعضهم فضل علي على عثمان، بعضهم فضل علي على عثمان. أما الخلافة لا مرتب، أما الفضيلة فبعض أهل السنة فضل علي على عثمان. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول استقر بعد ذلك، استقر مذهب أهل السنة والجماعة على فضيلة عثمان على علي، على فضيلة عثمان على علي، فهو أفضل منه، فهو أفضل منه. إذن عثمان متقدم بالخلافة ومتقدم في الفضيلة على علي رضي الله عن الجميع. ولهذا قال وبعده عثمان فاترك المراء، يعني اترك الجدال لا تجادل. لماذا قال ذلك؟ لكثرة الجدال، لكثرة الجدال في عثمان وعلي، فحصل جدال، منهم من قدم علي على عثمان في الفضيلة، في الفضيلة، ومنهم من قدم علي على عثمان على علي، عثمان على علي. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، هو أضل من حمار أهله، يعني لجهله، لجهله. ثم بعد ذلك استقر، استقر الترتيب في الفضيلة والخلافة. وبعده عثمان فاترك المرى، يعني لا تجادل، لا تجادل في هذه المسألة، بل قدم عثمان في الخلافة وقدمه في الفضيلة. ثم قال وبعده فالفضل، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي. المصنف رحمه الله تعالى أطنب في هذه المسألة، أطنب في ذكر علي، ولهذا قال فاسمع نظامي، يعني اسمع نظمي، اسمع هذه الأبيات في علي. وإنما أطنب رضي الله عنه، أطنب رضي الله عنه في ذكر علي ليبين لمن غلوا في علي أنه مع هذه الفضائل فهو بعد عثمان في المنزلة وبعد أبي بكر وعمر. مدحه، ذكر في فضائل كثيرة ليبين للرافضة وغيرهم أنه مع هذه الفضائل وهذه الميزات فهو متأخر في الفضل عن أبي بكر وعمر وعثمان، عن أبي بكر وعمر وعثمان. ولهذا ذكر من المدح والثناء في علي ما لم يذكره في أبي بكر وعمر وعثمان. وليس معنى هذا أنه يعني في قلبه شيء من المدح والثناء لعلي ما لم يكن في قلبه لأبي بكر، حاشاه صاحب هذا النظم، لكن لما ورد في كثرة الكلام في علي فمنهم من أبغضه ومنهم من أوصله إلى درجة الربوبية، ففي هذا الثناء والإطناب رد على من أبغضه ورد على من غلى فيه، يعني مع هذه الميزات كلها فهو في المرتبة بعد عثمان، هذا مراده رحمه الله. ولهذا قال وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، يعني اسمع نظمي، فإن الفضل بعد عثمان للبطين الأنزع، البطين علي رضي الله عنه كان له بطن، كان له بطن فسمي البطين. وليس هذا من باب الذم لعلي أو من باب ذكر السوء عنه أبدا، إنما أراد المصنف ليبين أنه بطين، أنه بطين وأنزع. والأنزع هو الذي انحسر شعر رأسه عن مقدمة رأسه، الأنزع هو الذي انحسر شعر رأسه عن الجبهة، انحسر، هذا يسمى أنزع. والذي نزل شعر رأسه على الجبهة يسمى أفرع، يسمى أفرع. و النزع، انتزاع الشعر عن الجبهة، هذه ممدوحة عند العرب، هذه ممدوحة، يعني يمدح الرجل في انتزاع شعره عن جبهته، ولهذا يقول قائلهم لزوجته يقول فلا تنكحي فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعي. يعني لا تتزوجي إذا مت بعدي، لا تتزوجي أغم القفا والوجه ليس بأنزع، يعني لم يكن أنزع، لم يكن أنزع. قال وبعد فالفضل حقيقا، فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي مجد للأبطال ماضي العزم. مجد الأبطال، التجديل هو الصرع، يعني يصرع الأبطال ويوقعهم، يصرعهم ويوقعهم لشجاعته رضي الله عنه. ماضي العزم، ماضي العزم يعني عزيمته ماضية لا يتردد، عزيمته ماضية لا يتردد، فهو شجاع وعازم لا يتردد. مفرج الأوجال وافي الحزم، مفرج الأوجال، الأوجال الخوف والهموم والأشياء، فهو يفرجها، يفرجها رضي الله عنه. مفرج الأوجال وافي الحزم، وافي الحزم يعني أنه صاحب حزم وافي، صاحب حزم وافي، هذه كلها من صفاته رضي الله عنه. وهذه الصفات أيضا موجودة في أبي بكر وعمر وعثمان، وموجودة في غيرهم، وقد تكون موجودة حتى في بعض التابعين، لكنه أطلب في ذلك في ذكر علي ليرد على أهل الغلو وأهل الذم فيه. قال وافي الندى، وافي الندى، والندى هو الفضل والعطاء والكرم، فهو كامل في الندى وفي الكرم والعطاء. وافي الندى مبدي الهدى، مبدي الهدى يعني يعطي الهدى، والهدى هو العلم النافع والخير والدعوة إلى الله جل وعلا، فهو يبديها للناس ويعطيها، فهو مع شجاعته في الجهاد والقتال والكرم فهو أيضا داعية، باذل للعلم، باذل للخير. وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى، العدى مرديهم يعني مهلكهم، فهو يهلك العداء. مجلي الصدى، مجلي الصدى، ومجلي يعني مذهب، مذهب، والصدى، والصدى الوسخ، وما يكون على الحديد، على الحديد، فمعناها أنه يجلي الصدور بدعوته وبذله وعلمه، فهو يجليها ويذكرها ويذهب ما عليها من الصدى والغفلة إلى آخره. مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، بعد ذكر هذه الأمور قال يا ويل من فيه اعتدى، ويا هنا يحتمل أنها نداء، يحتمل أنها نداء، يعني يا ويل من فيه اعتدى، اعتدى، فهو يندب المعتدين، يندبهم بالويل، يعني أنهم أهل هلاك وأهل ويل وأهل وادي في جهنم، لأنهم اعتدوا، تجاوزوا في علي رضي الله عنه، سواء اعتدى بالغلو يعني رفعه إلى منزلة الربوبية، أو غلا فيه كفره وذمه وسبه، فهؤلاء كلهم معرضون للويل. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه من آل البيت، وآل البيت لهم وصية خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بآل بيته خيرا، أوصى بآل بيته خيرا، فهو يحب رضي الله عنه من وجهين، يحب لأنه من الصحابة ومن الخلفاء الأربعة، ويحب أيضا لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ويل من فيه اعتدى، يا ويل من فيه اعتدى، ثم قال فحبه كحبهم حتما وجب، يعني حب علي كحبهم، يعني كحب الثلاثة، كحب الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فهو يحب كحبهم لا يرفع عنهم، لا يرفع عنهم. قال فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. من تعدى يعني كالرافضة، تجاوز فيه وغلى، أو قلى، قلى يعني أبغض كالنواصب، فالنواصب أبغضوا علي وكفروا كثير من الصحابة، والروافض غلوا في حب علي وكفروا بقية الصحابة، فهو يقول ومن تعدى أو قلى فقد كذب، يعني من تعدى في حب علي وتجاوز الحدود فقد كذب، ومن تعدى في بغضه وسبه فقد كذب، الجميع كذبوا. إذن من الذي صدق؟ الذي يحبه كحب الثلاثة، الذي يحبه كحب الصحابة، وبعد فالأفضل باقي العشرة، يعني بعد الخلفاء الأربعة في الفضيلة العشرة، والمراد بالعشرة المبشرين بالجنة، المبشرين بالجنة، لكنه قال باقي العشرة، باقي العشرة، لأن الخلفاء الأربعة من العشرة، إذن بقي ستة، إذن بقي ستة، وهم عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح و نعم أحسنت، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، فهؤلاء العشرة كلهم قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم في الجنة كما في الترمذي وغيره أنهم في الجنة، وليس معناها أن ما بشر في الجنة إلا هؤلاء العشرة، لا، بشر غيرهم، فعكاش بن محصن في الجنة، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عن الجميع في الجنة، لكن هؤلاء العشرة لأنهم جمعوا في حديث واحد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في حديث واحد أنهم في الجنة، فهؤلاء يقدمون، يقدمون، فهم في المرتبة الثانية، في المرتبة الثانية، في المرتبة الأولى الأربعة، والأربعة أيضا مرتبين، يأتي بعد الأربعة العشرة، ولهذا قال وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، يعني بعد العشرة في الفضل أهل بدر، أهل بدر، لأن الله عز وجل أثنى عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم، فبعد العشرة أهل بدر، أهل بدر، وانتبه مع أن بعض العشرة الخلفاء هم أيضا من أهل، ها، من أهل بدر، من أهل بدر، لكن من لم يكن من الأربعة أو من العشرة فإنه يأتي في الفضل بعدهم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، ثم أهل الشجرة، يعني يأتي بعد غزوة بدر، بعد أهل بدر بالفضل، فضل أهل الشجرة، أهل الشجرة، وأل هنا في قوله الشجرة العهدية للعهد الذهني، عهد الذهني، يعني الشجرة المعهودة في الأذهان، وهي التي بايع الصحابة عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج للعمرة، خرج للعمرة عام الحديبية، ووصل إلى الحديبية، وصل إلى الحديبية، يعني حدود الحرم من الحل، الحرم من الحل، منعه الكفار، منعه الكفار، فحل عليه الصلاة والسلام، ذبح هديه، حلق رأسه وحل، وسمى الله جل وعلا هذا المنع، سماه فتح، سماه فتح، لأنه أتى بعده الفتح، مع أنهم منعوا وصدوا على المسجد الحرام، فلما منعوا حل النبي صلى الله عليه وسلم فاوضهم، جعل يفاوضهم، وأرسل إليهم عثمان، أرسل عثمان إليهم للمفاوضة، فلما أرسل عثمان شاع الخبر أنه قد قتل، شاع الخبر أن عثمان قد قتل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعزم على قتاله، عزم على قتال قريش، فبايعوا على القتال، بايعوا تحت الشجرة كلهم على القتال، وأخبر الله عز وجل بأنه رضي عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبايعوه على القتال كلهم، فرضي الله عنه، رضي الله عنهم، ولكن صار قتل عثمان إشاعة، ليس بصحيح، ليس بصحيح، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسميت بيعة الرضوان، سميت هذه البيعة بيعة الرضوان. فالمصنف يقول هؤلاء أهل الشجرة في الفضل بعد أهل بدر، في الفضل بعد أهل بدر. قال وقيل أهل أحد المقدمة، يعني قيل أهل أحد في الفضل قبل أهل الشجرة، يعني العلماء اختلفوا في الفضل، هل أهل أحد أفضل من أهل الشجرة أو أهل الشجرة من أفضل من أهل أحد؟ وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة، الأول ما هو؟ ها، تفضيل أهل الشجرة على أهل بدر. طيب المصنف يقول على أهل أحد، على أهل أحد، المصنف يقول للنصوص المحكمة، يعني هو رجح أن أهل الشجرة ها أقدم بالفضل، أولى بالفضل من أهل أحد. أهل أحد نعم تميزوا بالبذل والتضحية والقتال، لكن لم يكونوا في الفضل كأهل الشجرة. وبعض العلماء قال لا هم أفضل من أهل الشجرة، لأن أهل الشجرة ما حصل لهم قتال، إنما بايعوا على القتال، وأهل أحد قاتلوا وقدموا وبذلوا. والمصنف يقول الراجح الأول أهل أحد، وهو الراجح، وهو الراجح. يقول للنصوص المحكمة، ما هي النصوص؟ قال النصوص أن أهل بدر ورد عنهم في القرآن العفو، وأهل الشجرة ورد في القرآن الرضا، وأيهم أولى؟ من وصف بأي شيء؟ بالرضا، لأن من وصف بالعفو فكأنه أخطأ، واضح ولا؟ ولهذا قال الله عز وجل في أهل أحد أين؟ ثم من بعد وقد عايوها وقد عفى الله عنه. أما الشجرة قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فقالوا هذه الآية دلت على أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أحد. لكن إذا كانوا أفضل فإن أهل أحد يأتون في الدرجة بعد أهل الشجرة. وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، النصوص المحكمة. قال وما النصوص المحكمة؟ يعني الواضحة البينة، النصوص الواضحة البينة في تقديم أهل الشجرة في الفضل على أهل أحد. قال وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة، يعني أيهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ كل منهما لها فضل، يعني خديجة لها فضل السبق، ولها فضل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها وأن أولاده منها، وعائشة لها الفضل لأنها أخذت علم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها ومات بين حاقنتها وذاقنتها إلى آخره. فكل منهما تميزت بفضيلة. ولهذا يقول أهل العلم، يقول أما في الآخرة فإلى الله، لا نفضل عائشة على خديجة، وفي كونهما زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفضيل، لكن في أمور خاصة ميزت هذه بهذه، فعائشة تميزت بأنها أخذت علم النبي صلى الله عليه وسلم وبذلته ونشرته، ويعني وفي آخر حياتها مس ريقها ريقه إلى آخره، وخديجة في تقدم الفضل إلى آخره. ولهذا قال المصنف فافهم نكتة النتيجة، يعني افهم ما هو الفضل الذي بين عائشة وخديجة. يعني عائشة أفضل من خديجة في شيء، وخديجة أفضل من عائشة في شيء، هذا معنى افهم نكتة النتيجة. ولهذا يقول وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، يعني سبقت خديجة في العلم وخديجة سبقت عائشة في أشياء أخرى. قال فافهم نكتة النتيجة، افهم نكتة النتيجة، يعني افهم فهم تحقيق ومعرفة نكتة النتيجة، يعني فائدة النتيجة، فائدة النتيجة وزبدة هذا الفضل والتمييز بين عائشة وخديجة. افهم هذه الزبدة التي هي النكتة والفائدة، أن كل منهما تميزت بشيء. ثم قال رحمه الله تعالى لما ذكر ترتيب الصحابة حسب الفضل، بيّن الآن الفضل العام لجميع الصحابة، بيّن الفضل العام لجميع الصحابة. والصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي. ومن لقي أحسن من قول من رأى، من رأى، لأن من لقي يشبه من رآه ومن لم يره، يشبه من رآه ومن لم يره، يعني لو لقيه أعمى فنعتبر صحابي، لو لقيه مولود له ساعة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. ولهذا محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولد في حجة الوداع ومع هذا يسمى صحابي، يسمى صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو له أشهر، له أيام، ومع هذا يسمى صحابي. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أن من لقيه ولو ثانية ولو لحظة فإنه يكون صحابي، صحابي وتحصل له الصحبة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا تحصل له الصحبة إلا بعد ملازمة طويلة، ولهذا لا يسمى الصاحب صاحب إلا إذا لازم صاحبه مدة طويلة يسمى صاحب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشترط هذا إطلاقا، إنما من خصائصه ولو لم يلازمه بمجرد أن يلقاه وهو مؤمن به مصدق ويموت على هذا فهو صحابي. أما من لقيه وهو ليس بمؤمن فلا يسمى صحابي. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمؤمن لا يسمى صحابي، ومن لقيه وآمن به لكنه ارتد فإنه لا يسمى صحابي، لا يسمى صحابي. ومن آمن به ولم يلقه ها فلا يسمى صحابي، كالنجاش آمن به ولم يلقه فلا يسمى صحابي. وهكذا قال: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. ليس في الأمة كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل يعني في الإحسان وبذل الخير، والمعروف يعني العدل، والإصابة يعني موافقة الحق. فليس هناك أحد كالصحابة، فالصحابة هم أو أفضل الناس ولا يوجد لهم مثيل في فضلهم وفي عدلهم وفي موافقة الحق. ولهذا إذا اختلف في مسألة وكان مع أحد الأقوال بعض الصحابة فإن هذا ما يؤيد ترجيح هذا القول، لأن رأي الصحابي أقرب الحق أقرب الحق. وإلا إذا خالفه غيره، إذا خالفه غيره فيلتمس مرجح، يلتمس مرجح خارجي. أما إذا لم يخالفه غيره فإن قوله يدل على أن هذا القول هو الصواب. لكن هل قول الصحابي حج أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من ذهب أن قول الصحابي حجة حج، لكن بشرط أن لا يخالف نصا، وأن لا يخالفه صحابي آخر، وأن لا يكون ممن يكثر الأخذ مع الإسرائيليات إلى آخره. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. هذا تعليل لفضلهم، تعليل لأنهم قد شاهدوا المختار، قد شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه، وهذا مما يجعل لهم الفضل. وعاينوا الأسرار والأنوار يعني عاينوا أسرار الشريعة وعاينوا أنوارها، فهم شاهدوا التنزيل والوحي وهو ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا هذه الأسرار ورأوا هذه الأنوار، فهذا مما يجعلهم يتقدموا ولهم الفضل. وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، أيضا من فضلهم لأنهم جاهدوا، جاهدوا في الله. وقوله في الله يعني في دين الله مخلصين لله، قوله في الله يعني في دين الله مخلصين لوجه الله. فلم يقاتلوا رضي الله عنهم حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكانهم، إنما جاهدوا إخلاصا لله جل وعلا، وهم أخلص البشر. وجاهدوا في الله حتى بان، حتى بان أصله بان بدون مد بدون ألف، لكن هذه الألف للإطلاق لأجل الشعر، هذه الألف للإطلاق لأجل البيت، وإلا أصله وجاهدوا في الله حتى بان، حتى بان يعني فتحة بدون ألف، حتى بان يعني تبين وظهر، تبين وظهر الدين. حتى بان دين الهدى، دين الهدى يعني دين الرسول صلى الله عليه وسلم، دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والهدى هو العلم النافع، العلم النافع والعمل الصالح. فهم جاهدوا حتى بان دين الله جل وعلا، حتى بان دين الله جل وعلا دين الهدى وقد سمى الأديان، يعني على سمى على الأديان. فهم جاهدوا حتى رفعوا دين الله جل وعلا وأعلوا على جميع الأديان، فرضي الله عنهم وأرضاهم جزاء ما قدموا في دينه. قال: وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل. وقد أتى في محكم التنزيل يعني أتى في القرآن، القرآن محكم، محكم يعني متقن واضح بين، هذا معنى محكم. وهناك تعريف آخر أن المحكم هو ما كان ضد المتشابه، لكن المراد بالإحكام هنا الإتقان والوضوح والبيان. يقول فقد أتى في القرآن المتقن الواضح البين أتى من فضلهم ما يشفي من غليل، ما يشفي من غليل. و يعني معناها أن من سب الصحابة وشتمهم فهو أجهل من حمار أهله، لا يفقه، لأن أتت نصوص محكمة ظاهرة واضحة بينة لا يخالف بعدهم إلا مكابر ومعاند. ما يشفي من غليل، والغليل الأصل العطش، من غليل يعني من عطش، لكن هو هل هنا أراد العطش أو أراد المرض؟ أراد المرض، لأن قال ما يشفي، والشفاء يكون لأي شيء من مرض. فيقول قد أتى في النصوص ما يشفي هذا المرض، الذين يتنقصون الصحابة وينسون فضلهم، أتى في النصوص ما يشفيهم، ما يشفي من غليل. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، يعني أيضا غير القرآن في فضل الصحابة، أتى في غير القرآن، فأتى في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدحهم وفضلهم، وأتى في الآثار، يعني قول غير النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة بعضهم في بعض، قول التابعين، قول الأئمة، كل هذا أيضا أتى فضلهم. وفي كلام القوم، يعني في كلام الناس من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كلهم أيضا مدحوا الصحابة. والأشعار الشعراء أيضا مدحوا الصحابة. فهل بعد هذا يجهل فضلهم رضي الله عنهم وقد مدحوا في القرآن والسنة وكلام التابعين وكلام الناس والأشعار؟ إذن ماذا بقي؟ معناه لا يسبهم إلا من هو أجهل من الحمير. قال ولهذا يقول شيخ الإسلام في الرافضة، يقول لو أنهم من الدواب من البهائم لكانوا حمر، يعني جمع حمار، ولو أنهم من الطيور لكانوا رخمة، لأن الإنسان ممكن، يعني ممكن يخطي في نص أو نصين أو دليل أو دليلين، يعني في مسألة قد تفوت عليه، لكن مسألة توافر فيها الكلام من النصوص الشرعية ومن كلام الشعراء وكلام الحكماء والعقلاء، تضافرت هذه النصوص، ثم يأتي شخص ينقض صحابي يعيبه، هذا يدل على أنه أجل من الحمار وأن الحمار خير منه. قال رحمه الله تعالى ما قد ربى من أن يحيط نظمي، يعني أتى في فضل الصحابة ما قد زاد ما يزيد عن على أن أحيط به في النظم وأحيط به في كلامي، إنما هو ذكر في كلامه رؤوس أقلام فقط، رؤوس أقلام في النصوص والشعر وكلام الناس، لكن لا يمكن أن يحيط ما ورد فضل الصحابة. ولهذا قال ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، عن بعض ما ورد في فضل الصحابة، فاقنع وخذ عن علم، يعني اقنع بما سمعت فضل الصحابة وخذه عن علم رضي الله عن الصحابة. واحذر من الخوض الذي قد يزري، احذر يعني كن على حذر، هذا تخويف، تخويف، كن على حذر من الخوض في الصحابة، لا تخوض في الصحابة. لماذا؟ يقول لأن الخوض قد، لأن الخوض يزري بفضلهم، يعني ينقص فضلهم، الخوض في الصحابة ينقص فضلهم، حتى ما جرى بين الصحابة لا تتحدث به، وإن كان صحيح جرى لا تتحدث به. لماذا؟ لأنه قد يقذف في قلب أحد تنقص بفضلهم، تنقص بفضلهم، مع أن أهل العلم أهل السنة مجمعون على أن الصحابة مجتهدين، فمن أصاب له أجر ومن أخطأ له أجران. إذن لا يكون هناك مجال ولا داعي للكلام. قال واحذر من الخوض، يعني الكلام في الصحابة، الخوض الكلام، احذر من الخوض الذي قد يزري، يعني يحط من قدرهم، ينزل من قدرهم، قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، يعني مما حصل بينهم، مما حصل بينهم لو تدري. وهنا لو للتمني، يعني يا ليتك تدري ماذا يحصل لك إذا تكلمت فيما بينهم، يا ليتك تدري. فكأنه يقول أغلق الأبواب، تبع الأبواب، تبع الأبواب، واجعل بينك وبين الخوض والكلام في الصحابة سياج من حديد وعوازل لا تتحدث أبدا إطلاقا، لأنه ليس هناك ثمرة في الحديث ما جرى بين الصحابة، ليس هناك ثمرة بل ضرر، إذن لا داعي له، فقد رضي الله عنهم وفازوا بالصحبة وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالخوض فيما بينهم لا يجوز أبدا. ولهذا قال مما جرى لو تدري لو تدري. فلما حذرك من الخوض بين الصحابة أراد أن يعطيك الآن شيء يعني شراب زلال يجعلك تكف عن الكلام، ما هو؟ قال فإنه عن اجتهاد قد صدر. أما غير الصحابة فقد يحصل غرور، قد يحصل إعجاب، قد يحصل بغض، قد يحصل هوى، أما الصحابة كل هذا لم يحصل، إنما كله عن اجتهاد. طيب إذا كان عن اجتهاد هل فيه أحد منهم آثم فيما جرى؟ لا أبدا، ما في أحد آثم، إما له أجر ها أو له أجر، فإن أخطأ الحق فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. قال فإنه عن اجتهاد قد صدر، قد صدر يعني ما جرى بينهم رضي الله عنهم حصل عن اجتهاد، عن اجتهاد منهم. فاسلم يعني اترك الخوض، اسلم من الكلام في الصحابة. أذل الله من لهم هجر، يعني أذل الله من هجرهم، هجرهم. طيب الصحابة أموات خير أحياء، كيف يهجرهم؟ معناه يهجر مدحهم، يهجر شكرهم على ما قدموا، يهجر الدعاء لهم. فهذا دعا له المصنف بأن يذله الله جل وعلا ويهينه، ومن يهن الله فما له من مكرم. فاسلم أذل الله من لهم هجر. وقوله أذل الله من لهم هجر يشير بذلك إلى الروافض، يشير بذلك إلى الروافض الذين هجروا الصحابة، ويدعو عليهم بالذلة، يدعو عليهم بالذلة. قال وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا، يعني بعد الصحابة بالفضل من هم؟ التابعون ثم تابعوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح ثلاثة قرون، ثلاثة قرون، القرن الأول وهو قرن الصحابة، وقرن التابعين، وتابع التابعين. قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن قرن التابعين قد يكون به بعض الصحابة، ولا يمنع هذا من نهاية القرن الذي قبله. والقرن الثالث قد يكون فيه أناس من القرن الأول، ما يمنع، لكن في الجملة القرن الأول قرن الصحابة، والثاني قرن التابعين، والثالث تابع التابعين. فبعد الصحابة في الفضل التابعون، وبعد التابعون في الفضل تابع التابعين، تابع التابعين. قال وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا، يعني جميعا جميعا. بعض العلماء يقول قطعا، معنى طرا هنا يعني قطعا قطعا. ثم قال ثم بعد ذلك سكت المصنف، سكت لماذا؟ امتثالا للحديث، الحديث ذكر القرن الأول والثاني والثالث، فالمصنف ذكر بالفضل إلى القرون الثلاثة ثم كف بعد ذلك وانتهى. لأن ثم أيضا انتبهوا الفضل هنا في الجملة، يعني قد يوجد فرد في القرن الثاني ها أفضل من فرد في القرن الأول، واضح ولا؟ ولهذا يقول العلماء قد يوجد من التابعين من هو أفضل من الصحابي في العلم والاجتهاد، لكن الصحابي تميز ها بفضل الصحبة، الصحبة. أما في الجملة فليس أحد كالصحابة، وفي الجملة فليس القرن الثالث كالثاني، لكن يوجد فرد في القرن الثالث أفضل من فرد أو أفراد في القرن الثاني. لكن مراد المصنف أن القرون من حيث الجملة كل قرن أفضل من الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى وكل خارق أتى عن صالح، نعم نقرأ، من الكرامات التي بها نقول فقل الأدلة ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى بذاك بالمحال، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء بالزلل. قال رحمه الله تعالى: وكل خارق. أراد المصنف هنا أن يذكر كرامات الأولياء، أراد أن يذكر كرامات الأولياء ويثبتها. والكرامة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. وفي المناسبة خوارق العادات أقسام، خوارق العادات أقسام، نأخذ باختصار. القسم الأول الإرهاص، القسم الأول الإرهاص، فهي خارق العادة لكنها إرهاص للنبوة، إرهاص للرسالة، مثل شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، شق صدر هذا معجزة، هذا خارق العادة. رؤية أمه للنور خرج منها أضاءت قصور الشام، هذا خارق العادة. إلقاء موسى في البحر هذا خارق العادة. فهذه تسمى إرهاصات، تسمى إرهاصات، وهي معجزة لأنه نبي. القسم الثاني المعجزة من الخوارق، القسم الثاني المعجزة، وهذا ما يحصل للأنبياء، هذا ما يحصل للأنبياء. والذي يحصل للأنبياء بعض العلماء يسميه معجزة، بعضهم يسميه آية، بعضهم يسميه آية. إذن خوارق العادات إذا كانت إرهاص وإذا كانت معجزة فهي للنبي، النبي تسمى معجزة. القسم الثالث الكرامة، خارق العادة، إذا كان خارق العادة فهو ليس للنبي، يسمى كرامة، يسمى كرامة. وهذه تكون للأولياء، تكون للأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي هو من كان مؤمنا تقيا، هذا الولي، الولي هو كل مؤمن تقي، يعني يفعل الخير ويترك الشر، هذا الولي. إذن ما يحصل على يد الولي من خوارق العادات هي تسمى كرامة. وقد حصلت، يعني حصل بعض الصحابة وغيرهم، وكما نقل أيضا عن عمر أنه قال: يا جبل الساريه، إذا ثبت هذا. وأيضا ورد عن ورد عن صلة بن أشيم وهو من التابعين أنه مات فرسه وهو في مكان خالي في أرض فلاة، فدعا الله جل وعلا أن يحيي فرسه فأحياه الله جل وعلا، فوضع السرج عليه وذهب. فلما ذهب وصل إلى أهله قال: خذوا السرج فإنها أمانة وداعة، فأخذ السرج فسقط الفرس ومات. هذه ذكرها العلماء، هذه تسمى كرامة، والكرامة باقية إلى قيام الساعة في الأولياء باقية. والعلماء يقولون الكرامة للولي ها هي آية ها للنبي، لأنه ما أعطي هذه الكرامة لأنه اتبع النبي. إذن خارق العادة إذا كان للولي يسمى كرامة. أي قسم هذا؟ القسم الرابع، القسم الرابع أن يكون الخارق للعادة استدراج، يكون استدراج، يعني أمر خارق للعادة فيسمى استدراج، أقصد يسمى فتنة واختبار، يسمى فتنة واختبار، يسمى فتنة وامتحان واختبار. كالذي يحصل على يد الدجال، فالذي يحصل على يد الدجال خارق للعادة، خارق للعادة، لكنه ليس على يد نبي، على يد كافر، على يد الدجال، فهو فتنة واختبار، فتنة وامتحان. القسم الخامس، القسم الخامس ما يحصل الخوارق العادة ويسمى إهانة، يحصل الخوارق العادة يسمى إهانة، كالذي حصل على يد مسيلمة الكذاب، فهو خارق العادة لكنه إهانة له، إهانة له. فمسيلمة قالوا له: إن محمد يبصق في البئر ويزيد ماء، يخرج منها ماء، وعندهم بئر قد غار ماءها، فيها ماء قليل، فيها ماء قليل. فأتى مسيلمة فبصق في البئر فغار الماء، غار الماء، هذا خارق العادة لكن يقول العلماء إهانة. وأتي له بصبي، أتي له بصبي لم يبقى من شعره إلا شيئا قليل في رأسه، فقالوا يا نبينا امسح على رأسه كما يمسح محمد عروس الصبيان، امسح على رأسه. فأوتي له بالصبي فمسح على رأسه فسقط بقية الشعر. هذا خارق العادة، الرأس ما يمسح ويسقط، لكنه لما كان على يدي كذاب فهو إهانة، فهو إهانة. هذه هي خوارق العادات، هذه هي خوارق العادات. وهناك أشياء يصلح على أيدي السحرة والكهنة والدجالين، لكن هذا هذا ضحك وتمويه ودجل على الناس. المصنف هنا ذكر مما ذكرت لكم، ذكر الكرامة، والكرامة أمر خارق العادة. ولهذا يقول العلماء الكرامة ممكن تحصل لك أنت وأنت ما تدري أنها كرامة. ذكروا منها يعني حادث، يعني ممكن حين يكون سيارة فيها ناس كثير فتتقلب السيارة وتتقطع وتتكسر وتقطع الناس يموتون، ويخرج صبي صغير لا يضره شيء، يخرج سليما، يقول هذه كرامة. لكن لكثرة مثل هذه الأمور لا لا لا نستشعر أنها كرامة، نظن أنها أمر عادي، وإلا هي في الحقيقة كرامة. يعني كون الصغير الذي لا يتحمل أن تدفه أو تلمسه بيدك لا يتحمل، يسقط من علو ويعني يسقط على حجر وعلى غيره ثم يخرج سليما، أو شخص كبير من سيارة تتقطع ويخرج هو سالم، فهذه أيضا يقول العلماء كرامة، لكن هذه لا نستشعر أنها كرامة. فالكرامة ثابتة للأولياء، كرامة ثابتة للأولياء. قال وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرع أو ناصح، هذا الشرط الكرامة، أن تأتي الكرامة. ولهذا يقول وكل خارق، يعني خارق العادة، يعني ليس من صنع البشر، ليس من صنع البشر. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، يعني من ولي، من ولي تابع لشرعنا، ليس تابع لشرع اليهود والنصارى أو الأفاكين والمبتدعة، لا، إنما تابع لشرع محمد عليه الصلاة والسلام. وناصح، وناصح يعني من النصح والخير والإخلاص، وليس من الدجالين. فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة، يعني اقتف الأدلة، خذ بالأدلة، لا تنكر الكرامة، لا تنكرها، لكن أثبتها لمن، لمن هو تابع للشرع وناصح للدين وهو الولي. فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل للأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، يعني من نفى الكرامات من أهل الضلال يشير إلى المعتزلة، فإنهم أنكروا الكرامة، أنكروا الكرامة. طيب لماذا أنكروا الكرامة؟ يقول لأننا لو أثبتنا الكرامة للمؤمن لالتبس علينا المؤمن بالساحر، لالتبس المؤمن بالساحر. والجواب على هذا، الجواب نقول أولا الكرامة لمن؟ للولي، والساحر ليس بولي، الساحر كافر. إذن ما يأتي على الساحر هذا دجل وتخيل من الشياطين، فهي ليست كرامة، وإن كانت خارق العادة إلا أنها عن طريق الجن والشياطين، فهو ليس بولي ولا تسمى كرامة، لا تسمى كرامة، تسمى شعوذة ودجل وكفر. أما إذا كانت على يد ولي فهي الكرامة، فهي الكرامة. ولهذا قال ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، وقد هنا تفيد التحقيق، يعني أتى بأمر مستحيل محال. لماذا؟ لأن الكرامات يعني رؤيت بالعين وسمعت بالأذن وشهدها الناس، فكيف تنكر؟ لا يمكن تنكر أبدا، ومن أنكرها فقد أتى بشيء مستحيل. قال فقد أتى في ذاك بالمحال لأنها شهيرة، يعني معلومة مشتهرة عند الناس، لا ينكرها إلا مكابر ومعاند. لأنها شهيرة ولم تزل، ولم تزل يعني ما زالت، يعني الكرامات ما زالت باقية، وهي في هذه الأمة إلى قيام الساعة، كرامات في هذه الأمة إلى قيام الساعة. لكن من شروط أنها كرامة أن تكون على يد ولي، ما تكون على يد دجال. ولهذا أتى شخص الشيخ الإسلام بن تيمية قال أريد أن أناظرك أشوف الصادق أنا ولا أنت، قال ماذا نصنع؟ قال نريد أن نرمي أنفسنا بالنار ونشوف من الذي تحرقه النار. قال أبت ما عندي مانع يا شيخ الإسلام. الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم سيجعلها إن شاء الله علي بردا وسلاما لأني أذب عن دينه. فذهب وقال تعال بشرط أغتسل أنا وأنت وندخل في النار سوا، أنت تذهب واغتسل وأنا أذهب واغتسل. قال لا. قال شيخ الإسلام فهو دجال، لأنه يطلى بدنه بما يمنع النار أن تحرقه، يعني يطلى بدنه بشيء يمنع النار وينزل أمام الناس في النار ويقول انظروا النار ما تحرقه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألجمه بالحق، ألجمه بالحق، لأن كونه ينزل في النار ولا تحرقه هذا خارق العادة، فإذا رأوا الناس قالوا هذا حصل له أمر خارق العادة، حصل له كرامة وهي ليست كرامة، وضع على جسم الشيء يجعل النار ما تأكله، وهذا موجود عندنا الآن. لو أن الإنسان الآن يستخدم الأشياء التي تجعل النار ما تصل إلى جسمه ممكن يقف بالنار ويخرج. فألجمه حجرا رحمه الله. قال لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر. يا شقى أهل الزلل، يا شقى الذين يعني يحصلهم الشقاء، الذين زلوا في هذه المسألة وأنكروا الكرامة وزلوا الطريق، فهؤلاء هم أهل الشقاء، هم أهل الشقاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم 25 يا الحمد لله ننتهي إن شاء الله، فجر الجمعة وفجر السبت ننتهي. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ الفرق بين الإرهاص والمعجزة. نعم، هي الإرهاص نوع معجزة، لكن لما أنه لم يوحى إليه بعد سماها العلماء إرهاصات للنبوة، يعني إلقاء موسى في البحر هذه معجزة، يعني شخص يلقى في البحر ولا يغرق هذه معجزة، لكنها لا تسمى آية لأنه لم يكن نبي بعد فسموها إرهاصات. لا، لماذا؟ لأنه في حال الرؤية لم يكن مؤمن. إيه نعم، هذه مسألة مهمة. نعم، هل الرسل معصومين من الذنوب الصغائر؟ يعني من العلماء من يقول إنهم معصومون، معصومون، ومنهم من يقول ممكن النبي يقع في الذنب لقوله جل وعلا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن وقوع النبي في الذنب يقول العلماء بغير قصد المعصية، بغير قصد المعصية، يعني يجتهد فيخطئ، هذا معنى وقوع النبي في الذنب، يعني النبي لا يتعمد المعصية لا، لكن يجتهد في أمر فيكون خطأ، يجتهد في أمر فيكون خطأ، فيمن الله عز وجل عليه بالتوبة، يمن الله عز وجل عليه بالتوبة فيعود مباشرة. أما أن يتعمد النبي الذنب هذا لا، لا يتعمد، يعني يقول لا يتعمد المخالفة. ولهذا مثلا لو حصل النبي صلى الله عليه وسلم ذنب فإنه لم يتعمد المخالفة، يعني أراد الخير، مثل قوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقوله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم. هل هو تعمد في التحريم المخالفة؟ لا، أراد إرضاء زوجاته، أراد إرضاء زوجاته. طيب، الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو أراد أن يعني يرضيهم لما طلبوا حاجة وتركهم، لا يقصد المخالفة. فالنبي إذا وقع في شيء من الذنوب إنما وقع به بقصد الخير لا بقصد المخالفة، ثم يتوب الله عليه مباشرة، ثم يتوب الله عليه مباشرة. لكن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وخوارم المروءة، هذه معصومون منها، ورذائل الأمور، رذائل الأمور الجبن البخل ونحوه هذه معصومون منها. نعم، أي نعم ينكر لكنه لا يبدع، لأنه حصل بعض أهل السنة خالفوا في ذلك، لكنه ينكر عليه ويقول هذا لا ينبغي ولا يصلح، لأن أمر أهل السنة استقر على فضيلة عثمان على علي. أما الخلافة بدعة، خلافة يبدع وينكر عليه. لا لا لا يلزم، لأن الإنسان قد يحب لميزة تخصه. ولهذا الآن يعني هناك شيء يعني عثمان تميز فيها على أبي بكر، لكن في الفضيلة العامة أبو بكر أفضل. لكن مثلا عثمان تستحي من الملائكة، هذه ميزة لعثمان ليس لأبي بكر، واضح ولا لا؟ فقد يتميز المفضول على الفاضل ها بأمر خاص، لكن في الجملة لا يتميز عليه. واضح لما هو واضح؟ نعم. يعني بعض العلماء يقول يعني هو أطنب في مدحه، لكنه رحمه الله لا يريد الغلو، لا يريد الغلو. ولهذا الآن لو شخص يمدح له شخص يقول هذا يعني مجد الأبطال ومرد العدة، وهو ما يريد الغلو. ولهذا المصنف أطنب في علي خاصة، لأنه إذا جعله في المرتبة الرابعة قد يأتي شخص ويقول أنت الآن أنزلت من قدره فامتدحه. واضح؟ أرفع اليمين صح؟ نعم سم. كيف؟ مستحاب شو على؟ إيه ورد عن العلاء الحضرمي، علاء بن الحضرمي. كرامات. هي نعم هذه كرامة، لأنه ليس نبي. لا غلط، لا ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ، النبي قدم المصلحة العامة، لأنه كان يتكلم مع كبراء القوم، وكون يعتدي أمر القوم رئيسهم ليس كغير من الناس. لكن الله عز وجل يعني أراد أن يربي الأمة، أراد أن يربي الأمة على أنهم يعني قد يكون الفضل في من ترى أنه لا يقدم ولا يؤخر. وهذا الشخص الذي ترى أنه من كبار القوم قد يكون الضرر والهلاك عنده فقط. وأنا قد سمعت شخص في مجلس يتكلم قال أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، عبس بوجه أم مكتوم، لكنه عامي ما يفهم. لو كان هناك عذاب ما نجا إلا عمر يقول عليه الصلاة والسلام. يعني أن تقصد هذا خطأ؟ لا يعني ضمن أنك مثل تابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأنه يتحرم مع حال الله. أيها أبدا مثله، لأنه هل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى أراد المخالفة؟ لا. فالنبي إذا حصل من خطأ النبي من الأنبياء هو لم يتعمد المخالفة من غير قصد. ولهذا ممكن يرد علينا مسألة تقول المسألة إذا كانت من غير قصد لا يأثم، صح؟ لا، الأنبياء لهم حالة خاصة. راكب بدين ترفعونه لليسار ما يصلح. نعم نعم نعم لا، هذا استهتار منهم، استحقار له، ولو ما بضعيف لا هم الضعاف. ولهذا قالوا إن لنا راك فينا، يعني أنت أضعفنا وأحقرنا. هاي هاي صحيح. حنك الله.